المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 29 من المحرم لسنة 1419 من الهجرة الذي وافق 23 من شهر مايو لسنة 98 من الميلاد. ودرسنا هو 39 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وتناولنا في المرة السابقة ما أورده المصنف رحمه الله من آيات سورة الأنعام وما يتعلق بالآية الأولى مما أورده، وهي الآية 51 بعد 100، وهي قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ونقرأ ما أورده في الكتاب فيما يتعلق بهذه الآية قبل التعرض لبيان ما في الآية الثانية من أحكام ومسائل. يقول وقوله تعالى من الكتاب، قراءة الكتاب يقول وقوله تعالى قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال العماد بن كثير رحمه الله يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء. طبعا أنا بينت المسائل المتعلقة بهذه الآية فحقرأ الكلام، أنا عرفت أنت ما كل ما في كل وقفة. قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله، قل تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتلوا أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحيا منه وأمرا من عنده. وقد عرفت ما في هذا أنت في إيه في المرة السابقة، ألا تشركوا به شيئا، وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا، يعني قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم وصاكم ألا تشركوا به شيئا. ولهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به، بعدما ذكر جملة من الأوامر والنواهي قال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قلت فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه، حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به. وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا سبعة أقوال، أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير، يعني في التقدير يقصد، عليكم السلام ورحمة الله، يقصد الأقوال اللي هي متعلقة بتقدير ترتيب الكلام مش من حيث المعنى، لأن المعنى لا يختلف فيه أحد، إنما ترتيب الإيه الكلام، هل متعلق بمحذوف، هل هو ابتداء، هل ولا ألا تشركوا أن هنا لها متعلقة بأكله ولا ده. الكلام اللي ذكرت لكم بعضه في المرة السابقة، بس أقرأ كلام الكتاب لتتم الفائدة. فالسبعة أقوال مش متعلقة ببيان معنى ألا تشركوا، إنما متعلقة بإيه؟ بموطن ألا تشركوا وموقعها اللغوي. أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير اللي هو إيه؟ وتقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا، أنت عرفته في المرة السابقة. ولهذا إذا سئلوا عما يقود لهم ولهذا فحذفت الجملة. أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير، ويليه بين لكم ذلك لئلا تشركوا، بين لكم ذلك لئلا تشركوا، فحذفت الجملة من أحدهما وهي وصاكم، وحرف الجر وما قبله من الأخرى. ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يقول لنا، يعني لما يسألوا بما يأمركم هذا الرجل الذي أتاكم، لما يسأل المشركين كانوا يجيبون بماذا؟ يأمرنا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، واتركوا ما يقول آباؤكم، كما قال أبو سفيان لهرقل. وهذا هو الذي فهمه أبو سفيان وغيره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله تفلح. وهذا طرف من حديث رواه أحمد في المسند، هو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلح. ويمكن بقية الحديث أن أبا جهل، أن أبا لهب لعنة الله عليه قال ألي هذا جمع تبا لك، ألي هذا جمعتنا، فأنزل الله تعالى تبت يد أبي لهب وتب. وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، عرفت أيضا ما في هذه الآية من مسائل. والإملاق الفقر، أي لا تأيدوا بناتكم خشية العيلة والفقر، فإني رازقهم وإياكم. وعرفنا الفارق بين ما في هذه الآية وما يشبهها من آية الإيه؟ الإسراء، وعرفنا الفارق بينهم. فإني رازقهم وإياكم، وكان منهم من يفعل ذلك بالذكور خشية الفقر، ذكره القرطبي. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله، قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. وهذا نهي عن إيه؟ عن الشرك، أن تجعل الله ندا وهو خلقك. وهذا أيضا إلزام بالإلهية بناء على الربوبية، إلزام بالإلهية بناء على إيه؟ لأنه قال أن تجعل الله ندا، وده في الإلهية، وهو خلقك، كما في آية الكهف أكفرت بالذي خلقك من تراب. فكأنه يلزمه أن يفرد الله عز وجل بالعبادة بناء على أنه هو الذي خلق، مفهوم؟ قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، اللي هو خشية إيه؟ إملاق. نعم، خشية إملاق، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، خوف الفقر. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. وطبعا الزنا عموما، نسأل الله العافية والسلامة، بين الله عز وجل أنه فاحشة ومقتا وساء سبيلا. أما كونه فاحشة فلأنه تأباه الفطر السليمة، فهو من فحش الفعل، فهو من فحش الفعل. وأما مقتا لأنه من أكبر الأسباب التي تورث مقت الله جل وعلا وغضبه. وساء سبيلا لأنه لا يوصل أبدا إلا إلى السوء، فالزنا يوصل إلى القتل، ويوصل إلى ويوصل إلى نسبة الأولاد إلى غير أبيهم، ويوصل الى تفريق بين المرأة وزوجها، ويوصل الى تفريق بين الام وولدها وغير هذا. فهو طريق يعني لا يأتي منه خير ابدا، ولا بد لمن صار فيه ان يتصل ان يصل به هذا الامر الى ما هو اكبر، الى ما هو اكبر. يعني لاقي دي عند حد، يعني ممكن تجد انسان يرابي فقط ولا يصل به ربا اكثر من الربا، لكن من صار في الزنا ساء سبيله، يعني يصل به الزنا بالله الى ما هو ايه اكبر من ذلك، انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا. ده الزنا. هذا الزنا يعظم شأنه، أعاذنا الله من ذلك ونسأله السلامة في الدين والدنيا، عندما يكون في من أنت مستأمن عليها، وفي من أنت مظنة حفظها وهي حليلة الجار. وذلك من التشديد في أمور: أولها حق الجار، ثانيها صون المسلمين لأعراضهم الأقرب فالأقرب، ثالثا التجديد في العرض الذي أنت أقرب لنيله من غيره، الرابع الحرص على ستر العورات التي تظهر لك أكثر من غيرك. فكل إنسان، ممكن تكون امرأة بالنسبة لإنسان شديدة الحرمة في حقه، يعني حليلة جار لواحد، وهي بالنسبة لآخر ليست حليلة جار لأنه بعيد عنه ولا يعرفها ولا. فالتجديد في حليلة الجار لأنه أقرب لنيل عرضها أدعى في العورات، طلع العورات من غيرها، أنت مظلة ستر ذلك، لأن المسلم أخو المسلم يحوطه من ورائه. فطبعا أولى الناس بالحق الجار. رابعا التجديد في حق الجار، لأن الجار أنت تعرف، أنت سمعت بعض المقالة في آية الحقوق العشرة آية النساء فيما يتعلق بعظيم حق الجار، وأن الجار بالجنب والجار لإيه الجنب، سواء جار قريب أو جار بعيد، وسواء جار ذات قرابة أو جار أجنبي، فكل جار له حق. فكان من عظيم حقه أن شدد في عرضه، كان من عظيم حقه أن شدد فيه في عرضه. فلذلك قال: وأن تزاني حليلة جارك. يعني معنى ذلك لو زنى في غير حيز الجار بالأمر يسير، لا، احنا الزنا صلى الله عليه وسلم أمر عظيم جدا، لكن لما يكون أنت مستأمن فيكون من جهة زنا ومن جهة أي نعم خيانة الأمانة، عزنا الله من ذلك ونسأل الله عافيته والسلامة. وهذا لا يقع إلا من منافق، لا يقع إلا من منافق فاحش، لأنه لا يصوم ولا يعرف لله حق. وهذه حدود، تجد الثلاثة حدود التي ذكرت في الحديث كلها ترجع إلى مراقبة الرب وليست إلى مراقبة العباد، ترجع إلى إيه؟ مراقبة الرب، سواء كان من جهة الشرك أو من جهة قتل الولد خشية الإملاق، أو من جهة التعدي على حليلة الجار، أعاذنا الله من هذا وذاك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود: ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. شوف هنا استدل بالعموم، استدل بالعموم على الخصوص، استدل بالعموم اللي هو ايه النفس، النفس التي حرم الله، على الخصوص اللي هو ايه ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك، مع ان الآية اعم من هذه الحالة ولا لا اعم، الا بالحق. ولا يزنون، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى اثامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذه رحمة من الله ومنة ونعمة، أنه سبحانه وتعالى بالرغم من عظيم حقه على المخلوق إلا أنه دائما يفتح له باب القبول، ما بقي في أجله برهة. يعني نحن نرى من الخلق من لو تعديت على حقهم غضبوا عليك غضبا لا ينفرج، يعني ما بدوش عنك أبدا مهما حاولت تسمحهم لا يمكن، بالرغم من أنهم بشر يعني ضعفاء فقراء، يعني يأخذهم الموت ويأخذهم المرض وسلطانهم لا قيمة له. وقد يغضب عليك هذا المخلوق غضبا إذا تعديت على حقه وخالفت أمره، لا يمكن أبدا أن يسامحك مهما فعلت، ويقول لك خلاص أنا غضبان عليك ولا يمكن، تحاول معاه تسوق عليه ناس تسوق عليه شفعاء لا يمكن. ولكن انظر شو بقى في المقابل شأن ربنا، شأن ربنا العظيم، بالرغم من عظيم سلطانه وعظيم مكانته وعظيم جلاله وعظمته، إلا أنك تتعدى على حده وتغضبه ومع ذلك يفتح لك باب التوبة وما تقبل عليه ويردك أبدا إلا من تاب. شوف يعني بعد ما يقول يضاعف له العذاب، ده غضب، الآية دي آية غضب، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. مهانا يعني ايه؟ يعني محقر، وهذا أشد العذاب أن يعذب مع الإهانة. ولذلك تجد العذاب في القرآن يوصف بأنه، وانت بتقرأ كده في الورد بتاعك بص على كلمة عذاب تجد بعدها ايه؟ يا مرء عظيم أو أليم أو شديد أو ايه؟ هون أو مهين، عذاب الهون أو عذاب مهين، أشد العذاب المهين، أشد ما فيه. ولذلك العذاب المهين اقرأ وانت في الوردك كده هتجد ايه العذاب المهين ده امتى؟ متى يأتي؟ في الحق الكافرين الذين تعدوا على الله عز وجل تعديا عظيما. مفهوم؟ فالعذاب المهين أشد العذاب، في الشديد في العظيم في الأليم في الهون أو المهين، فيبقى في عذابين، الألم هو العذاب والإيه؟ والإهانة، الإهانة التحقير يخلد فيه مهانة، هم حاجتين هم. ومع ذلك ما هو دول حق الكافرين بقى، يعني الآية دي في حق الكافرين، ومن يفعل ذلك اللي هو ذلك اللي هو أقرب مذكور إيه هو؟ يدعون مع الله إلها آخر، يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، يزنون. دول اللي بيعمل كده طبعا بذات الشرك مالهم؟ يضاعف لهم، شوف يضاعف له العذاب يوم آية غضب، آية غضب وتتبعها آية رحمة إلا من تاب. شوف انت لو تخيلت عبد غضب عليك، طبعا اي غضب لا يبلغ غضب الله، لان الغضب دائما بيكون متناسب مع الغاضب، الغضب متناسب مع الغاضب. فانت مهما علوت ومهما على شأنك تقتلك ايه؟ شرقة وترهقك بقة، وإذا أصابك الحر اشتكيت، وإذا أصابك البرد اشتكيت، وإذا جعت اشتكيت، وإذا طعمت اشتكيت. فأنت العاجز المهين الظلوم الجهول. فإذا غضبت فغضبك ما هو إلا حنقة، مجرد كده إيه؟ يعني زي ما بقول الناس ضراب لا قيمة له، لا يحيي ولا يميت، غضب المخلوق لا يحيي ولا يميت ولا يملك نفعا ولا ضرا، ومع ذلك يغضب ومش عايز يرضى عنك. لكن غضب رب العالمين غضب فيه الإحياء والإماتة والعذاب والألم والبطش والأخذ، لأنه فعال سبحانه وتعالى، أنه قادر، ده شأنه. فالغضب يتناسب مع الغاضب، والرضا يتناسب مع الراضي، من يرضى. فهم؟ ومع هذا برغم ان غضب من ان غضبه شديد ومن ان اخذه اليم، الا انه من تاب الله عليه، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. وأهل السنة لهم في مسألة التبديل لهم في ذلك قولان. الأول، يبدل الله سيئات حسنات، بمعنى أن كل ما كان له من سيئة تنقلب برحمة الله وبقبول توبة التائب حسنة. كان له 1000 سيئة وهم 1000 حسنة. والثاني، يبدل الله سيئات حسنات، يعني يبدل أفعال السوء التي كانوا عليها بأفعال حسنة فيستجلبون بها الحسنات. يعني إنسان كان شأنه الزنا، لا يبقى شأنه العفة، كان شأنه سماع المزامير والغناء يبقى شأنه سماع الذكر، كان لسانه فاحش فينقلب لسان ذاكر لا يتكلم إلا بالخير، كان إنسان ماجن سفيه حقير ينقلب إلى حكيم، كان إنسان يسعى إلى المواخير تجد لا يسعى إلا إلى المساجد ومجالس البر، فحصل تبديل. أولئك يبدل الله سيئات، إيه سيئات؟ يعني أعمال السوء. تعلم افهم، سيئاتهم يعني إيه؟ أعمال السوء. يعني مثلا نقول إيه، هذا الرجل سيء، سيء تصرف، يعني هذا الرجل له سيئات من القول والعمل فيبدلها الله إيه؟ حسنات. مفهوم؟ كان بيكذب، تبص لقيت قلب إلى إيه؟ صادق. كان يأكل حرام يسعى إلى الحلال، كان ينظر إلى المحرمات والعورات يغض الطرف، وهكذا. فانقلبت سيئاته يعني أعمال السوء إلى أعمال إيه؟ حسن. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا. شوف بعد الغضب، بعد الغضب شوف انظر، وكان الله غفور رحيم. وهذه الآية هي من البشريات التي يبشر الله بها عباده، لأنها تفتح الأمل لكل قانط ولكل من اسود أمام الطريق مهما عظمت ذنوبك. شوف، أولئك يبدل الله سيئات حسنات، ومش بس كده، وكان الله غفورا رحيما. تقلقش، مش بقى ايه، مش هرضى عنك ابدا مهما عملت، نروح في داهية مش قبلك، لا يغلق، لانه حليم كريم سبحانه وتعالى. وقوله ولا تقربوا الفواحش، وهذه بيناها في المرة السابقة وعرضنا فيها مبحث مطول، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال ابن عطية هذا نهي عام عن جميع انواع الفواحش، وقلنا ان هذه من جنس القضايا التي يكون لها اكثر من ايه، اكثر من اسم، فاذا اطلق اسم من اسمائها دل على عموم القضية، واضح؟ اما اذا اطلق الاسماء، اذا جمع الاسماء فكل اسم يدل على بعض هذه القضية. كلام فاكرين ولا راح؟ مثلا هنا يقول الفواحش بس، في آية الأعراف يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. شوف كم نوع، كم اسم، كله لقضية ايه واحدة، وهي المحرمات أو المنهي عنه، وهي المعاصي. وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جلت له من الأشياء، يعني كل ما يتعلق بهذا الجنس من الممنوعات والمنهيات يجمعه الفواحش على قسميها، ما يظهر وما يظهر. خلاص، يبقى النفاق داخل والشرك داخل والغل داخل والحقد داخل والكذب داخل والفجور داخل والزنا داخل والخنا داخل. خلاص، لانه ايه، قال ما ظهر وما بطن. قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، عرفت ما في ذلك ايضا، عرفت لو تذكر، وان الاصل في النفس الحرمة، وعرفنا بعض وجوه الحق التي تلزم او تحق او تجيز قتل النفس، عرفت، وتكلمنا على مسألة النصارى والعهد والذمة، اشرنا الى هذا لتفهم المسائل. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال لا يحل دم امرئ مسلم الا يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا الحديث هو احد صور الحق التي جاء لفظها مجملا في الآية، وهو ايه؟ جاء لفظها مجمل في الآية وهو ايه؟ وهو الا بالحق. وقد اشرت الى جملة من صور الحق في بيان ذلك في المرة السابقة. اذكر الاخوان ما بين الاذان والاقامة دعاء لا يرد، ان تدعو لنفسك ولاخوانك ولمرضى المسلمين ولموتى المسلمين وللمأسورين، ان يفرج الله كربهم وان يفك اسرهم وان يردهم الى ذويهم سالمين غانمين. دائما تدعو دائما، فان صلاح الدعاء من الاشياء التي غفلنا عنها ونقصنا عن استخدامها الاستخدام الذي يعود علينا بالخير الكثير. واذكر ايضا نفسي والاخوان ان اخانا الفاضل حسن ابو الاشبال شفاء الله عفاه مريض، وندعو له بالشفاء، نسأل الله عز وجل ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما، وسائر مرضى المسلمين. قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، قال ابن عطية ذلكم اشارة الى هذه المحرمات، والوصية الامر المؤكد المقرر. وقوله لعلكم تعقلون لعل للتعليل، اي ان الله تعالى وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها. وهنا فائدة لم اذكرها في المرة السابقة لنكمل الكلام، وهي ان هذه الايات الثلاث انا ذكرت لكم في المرة السابقة انه جاء في الاثر عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال ان هذه الايات المحكمات التي ذكرها الله في آية آل عمران، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، قال إن هذه الآيات هي الآيات المحكمات، يقصد إن ما جمعتها من أحكام، ما جمعتها من مسائل، ما جمعت هذه الآيات في آيات الأنعام من أحكام من أوامر ونواهي ما لها محكمة. ولذلك جاء في الأثر عنه أيضا أنها لم تنسخ في أي ملة، لم تنسخ في اي ملة. لكن حتلاحظ ان هذه الايات جمعت المحرمات بحيث جعلت في الاية الاولى قسما من المحرمات مما لا يقع فيه الا مشرك او عديم الدين. يعني ايه عديم الدين؟ يعني على شفا جرف نهار يكاد ان ينهار به، اما على درجة من النفاق واما على درجة من الفجور عظيمة. يعني اولا لا يقع في الشرك الا مشرك، ولا يضيع بر الوالدين الا فاجر فجورا عظيما، ولا يتجرأ على قتل الولد خشية الفقر الا من فسدت عقيدته وساءت مسالكه، ولا يتجرأ على قتل النفس الا ماجن فاجر يسعى في الارض فسادا. فتجد ان الاية الاولى من ايات الانعام، افهم بس الكلمتين دول معايا لله، الاية الاولى من ايات الانعام جمعت جملة من المحرمات عظيمة، ولذلك ختمت بلعلكم تعقلون. العقل في القرآن، العقل في القرآن هو عقل الرشد، والعقل في الشرع عموما عقلان: عقل الإدراك وعقل الرشد. عقل الإدراك الذي يفرق بين المجنون والعاقل، فمن فقد عقل الإدراك لا يكلف. من فقد، وده كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، ومنهم عن المجنون حتى يفيق، واضح؟ فالعقل هنا اللي هو إصابة من فقده بالجنة. بالإيه؟ بالجنة، يعني الجنون. وهذا لا يتكلف العبد به. أما لفظ العقل في القرآن الذي وصف به الكافرون أو بيان لمن لم يلتزم بعض الأحكام التي تميز بين الكافر والمؤمن، الذي وصف به الكافرون أو وصف به من لم يلتزم ببعض الأحكام التي تفرق بين الكافر والمؤمن، فإن هذا عقل الرشد، ليس عقل الإيه؟ الإدراك. كما يقول الله تعالى: قولوا له المسترجيم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا أي نعم، أي آية سورة الملك: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. الصمم والجنون، فإن الصمم والجنون من موانع التكليف. ففي الحديث عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع يختبرون في الآخرة: رجل مات في فترة، ورجل خرف، ورجل أصم، وطفل مات قبل أن يكلف. أربع يختبرون في الآخرة: رجل مات في فترة، لما أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة الرسل، لكن الذين بلغتهم دعوة الرسل لم ليسوا إيه؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ورجل خرف يعني مجنون، ورجل أصم لأنه لا يسمع الإنذار. واحد مولود أو تكلف بلغ سن البلوغ أصم، فمش يقدر تكلمه بالقرآن والآيات وتبين له وتسمعه الآيات السمعية على صح الدين إلا بقبولها. فهذا يختبر في الآخرة لأنه لا يعلم هو من المستجيبين. الله يعلم أنه هل هو من المستجيبين أو ممكن، لكن لنفسه. والله عز وجل لا يؤاخذ أحدا بسابق العلم حتى يقيم عليه الحجة من نفسه، فيختبرون في الآخرة. وأنتم تعرفون كما جاء في حديث البخاري أنهم يختبرون بأن الله يجعل نارا ثم يأمرهم بأن يلقوا أنفسهم فيها، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى فهو من أهل التعدي. تنبه. فلو كنا قولهم لو كنا نسمع الذي حكاه الله رب العالمين، لو كنا نسمع أو نعقل، ليس معناه أنهم فقدوا السماع الحسي والعقل الإدراكي، إنما فقدوا السماع الذي قال الله فيه: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. لا يعقلون مش مجانين، يعني لا يدركون ما يلزمهم القيام به إزاء الإنذار. بسبب ايه بقى؟ لماذا لا يدركون هذا؟ بسبب الكبر، بسبب الهوى، بسبب الحسد، بسبب العمى، بسبب اي مرض من امراض القلوب اللي بيسموها عوارض قبول الحق. عوارض قبول الحق، ناس عرفوا الحق لكن حسدا من عند انفسهم لا يقبلوه، ناس عرفوا الحق ولكن ولكن تأبى اهواؤهم، ناس عرفوا الحق ولكن اجتلتهم الشياطين عن دينهم. هذه عوارض، هذه عوارض، لكن المهم ان هم يدركون ولا لا يدركون. لو كانوا لا يدركون، ولو كانوا صم بمعنى لا يسمعون ولا ينطقون عن الحقيقة، ما كانوا من المكلفين. ان شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وهذا السماع غير بلوغ الأصوات الأذان، إنما هو بلوغ القلوب الفقه. بلوغ الأصوات الأذان يقع لكل من سلم سمعه من آفة السمع، كل من سلمت أذنه من آفة السمع يسمع تبلغ، يعني مثلا يسمع الصوت قل هو الله أحد، يسمع يعني يسمع أن دي قاف ولام والله وأحد، تبلغ صوته غير من إيه من أصابه الصمم. افهم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني بلغت قلوبهم إيه المعاني، او بلغ الفقه قلوبهم لأسمعهم. ولو اسمعهم يعني لو تدبروا المعاني لما في قلوبهم من عوارض لتولوا وهم معرضون. ولذلك يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم انك لتسمع انك لتسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. الموتى هنا ليس موتى القبور، انما موتى القلوب، كما قال الله تعالى ومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالانسان قد يكون قبرا يمشي على الارض قبر، والقبر يحوي ميت. القبر هو الكينونة التي تحوي ميتا، كل كينونة تحوي ميتا اسمها ايه قبر. فهم؟ حتى ان بعض العلماء عدوا صندوق الخشب اللي بيشيلوا فيه الميت ده عدوه قبر. فهم؟ فكل كينونة تحوي ميتا تسمى قبر. الانسان يمكن ان يكون قبرا يمشي على الارض. بماذا؟ ما اين الميت؟ قلبه. انا اعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله. ولذلك قالوا اشد الموات موات القلوب، لان كل موت يرجى له حياة الا موت القلب. كل موت يرجى له حياة. الميت حسيا ده هو ميت مات وراه فعلا واندفن في التراب على الحقيقة، يرجى له حياة لما هيبعث. لكن موت القلب حتى لما هيبعث من القيامة هيبعث على ما كان قلبه ميتا، فيحشر مع موته القلوب، نعوذ بالله من ذلك. طب نكمل بعد الصلاة. رسول الله، استكمالا لما كان قبل الصلاة، فالحاصل ان العقل المذكور في هذه الآية ليس هو عقل الإدراك، إنما هو عقل الفقه، هو عقل الرشد الذي يميز بين من استقام على الرشد ومن هلك. ولذلك الله عز وجل ذكر في هذه الآية جملة من المسائل أو جملة من الأوامر أو جملة من التكليفات هي حد فاصل بين أهل هذا العقل وغيره، أهل هذا العقل وغير. ذلكم وصاكم به لعلكم ترشدون، لعلكم تفقهون، لعلكم تعقلون. فجاء ذكر التعقل لأن هذا الموطن لا يتخلف عنه إلا من كان بغير عقل، وليس بغير عقل يعني مجنون، إنما لا يرشد ولا يفقه ولا يميز. فإن فقد ذلك العقل أشرك، وإن فقد ذلك العقل قتل الولد خشية الإملاق، وإن فقد ذلك العقل قتل النفس بغير الحق وسعى في الأرض فسادا. فلذلك قال أنتم مأمورون ومطالبون بكذا وكذا وكذا لعلكم تعقلون، يعني لعلكم تكونون من أهل الرشد. وهذا القسم من التكليفات التي حوته هذه الآية، تنبه معي، هذا القسم من التكليفات الذي حوته هذه الآية، هذا القسم من التكليفات التي حوته هذه الآية هو لا يتخلف عنه إلا كافر أو قرب من هذا، أو قرب من هذا، بمعنى أن هذا هو الحد الأدنى من الدين، الحد الأدنى. فالحد الأدنى أن تكون عاقلا. ولذلك في الآية التي بعدها ذكر جملة من التكليفات أدق وأعلى وتحتاج إلى قدر من الدين أو رب من الدين أعلى، وتحتاج إلى قدر من التقوى أعلى. هتنظر هتجد المحرمات التي جاءت في الآية الثانية من آيات الأنعام، من جملة هذه الآيات الثلاث، يعني هي الآية 58 بعد 100، جمعت جملة من التكليفات لا يقيمها إلا من كان على رتبة في الدين أعلى من رتبة الذين يحققون القدر الأول من التكليفات التي ذكرته أو التي جمعته الآية الأولى. يبقى كأن الآية تطالبك بالحد الأدنى ثم ما هو أعلى منه ثم ما هو أعلى منه. ولذلك في الأولى قالت ختمت بقوله تعالى لعلكم تعقلون، وفي الثانية ختمت بقوله تعالى لعلكم تذكرون، وفي الثالثة ختمت بقوله تعالى لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فلا يتذكر إلا من عقل، ولا يتقي إلا من تذكر. ننظر، لا يتذكر إلا من عقله، إلا من إيه؟ عقله. يعني لما يبقى عنده عقل يبقى في فرصة نتذكر، لكن لو أنه فقد هذا العقل لا يتذكر أبدا، مفهوم؟ لأن الذكر لا تنفعه. ثم إذا تذكر وكان من أهل الذكر ومن أهل التذكر ومن أهل هذه المرتبة كان أقرب إلى تقوى، والتقوى أعلى المراتب، التقوى أعلى المراتب. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهله. فلعلكم تعقلون، هذه عنوان لهذه الجملة من المحرم من التكليفات. ثم إذا علا الإنسان في دينه فإن هناك مسالك لمن أراد أن يعلو، لعلكم تذكرون. ثم هناك مسالك لمن أراد أن يعلو، لعلكم تتقون. فلن تكون من أهل التعقل إلا إذا كنت لا تشرك بالله ولا تقتل النفس خشية الإملاق ولا ولا ولا، ولن تكون إلا ولن تكون من أهل التذكر إلا إذا كنت ممن يراقب الله عز وجل في حقوق الآدميين ويبذل من نفسه للآخرين. مرتبة أعلى، هتلاحظ أن مرتبة أعلى، يعني أكبر من مجرد التعقل. وهذه الآية هي ما جاء من قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. انظر، هذه الجملة من المحرمات التي ذكر الله عز وجل في هذه الآية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، والتي هي أحسن أي بما فيه صلاحه وتثميره، أي بما فيه صلاحه وتثميره، وذلك بحفظ أصوله وتثمير فروعه. ولذلك من وصاه الله عز وجل أو من استخلفه الله على مال يتيم فإنه ينبغي أن يراقب الله عز وجل فيه، ولا ينبغي أن يدخل فيه، أن يدخل بهذا المال في مواطن يمكن أن تضيع أصول المال، بل ينبغي ان يقرب المال بما يحفظ اصوله. يعني هو مثلا المال ده 5000 مثلا، يبقى يدخل ويعامله ويتعامل معه بما يحفظ اصوله ويسمر فروعه، يعني يترتب على ذلك تسمير من الثمرة. اما ان يقربه بحيث يعرضه للمخاطر او التجربة او المجازفة، فان هذا مناف لهذا الامر، وهو التي هي احسن. والاصل في مال اليتيم الحرمة، بل والاصل في مال الغير الحرمة، الا ان الحرمة تعظم في حق اليتيم، لان الحرمة تعظم في حق اليتيم، لانه بلغ من الضعف ما يملكك من ماله اكثر من غيره، بلغ من الضعف ما يملكك من ماله اكثر من غيره، فلذلك جاء التشديد في مال اليتيم. انت تعرف قول الله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، نعوذ بالله من ذلك. ده مش معناه ان اللي ياكل مال غير اليتيم ظلما يبقى بياكل حلال وبياكل برد، ابدا، انما هذا تشديد، كل مال للغير فهو حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، لكن عندما يكون يتيم فالحرمة تزداد. فالتخصيص بالذكر انما هو تشديد في الحكم، التخصيص بالذكر انما هو تشديد في الايه؟ في الحكم، تنبه. قال مجاهد: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن، التي احسن التجارة فيه، ولا تشتري منه ولا تستقرض منه. يعني لا ينبغي انك انت تجعل مال اليتيم عرضة لانك تأخذ وتأكل وتشتري وتبيع بما يعرضه للمجازفة، او تقرض منه بما يعرضه لعدم السداد او عدم الوفاء حتى يبلغ اشده. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن حتى يبلغ اشده. ما معنى حتى يبلغ اشده؟ يعني قوته. قد تكون هذه القوة حسية ومعنوية، القوة قوتان، حسية يعني في البدن، ومعنوية يعني في الإدراك والحكمة والرشد، مفهوم؟ القوة قوتان، بدنية اللي هي الحسية، ومعنوية وهي الرشد والحكمة. فقد تكون في البدن وقد تكون في المعرفة بالتجربة، ولا بد من حصول الوجهين او القوتين. فان الاشد وقعت هنا مطلقة، يعني في آية الانعام قال حتى يبلغ اشده، بينما في آية النساء قال تعالى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا. فجمعت بين القوتين، حتى اذا بلغوا النكاح يعني صاروا ذباء، يعني اقوياء، يعني سن البلوغ، يعني صاروا رجال، من ما تزوج الرجل مش الطفل، فاذا صاروا رجال دي قوة الايه؟ البدن، ادي واحد. فان انستم منهم رشدا، يعني لو كان رجل سفيه لا استنى لما يعقل، فان انستم منهم رشدا. اذا فالقوة اللي جاءت في آية الانعام مطلقة اللي هو الاشد، هذه القوة فصلت في آية النساء، فان مفهوم حتى اذا بلغوا النكاح اشارة الى قوة ها البدن، ثم فان انستم منهم رشدا، يعني عند بلوغ قوة البدن انظروا وراقبوا ها قوة الرشد، فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يبقى هذا بيان للأشد الذي جاء مطلق في آية الأنعام. عرفتم ولا لا؟ فجمع في آية الأنعام آية النساء بين القوتين، لقوة البدن وهي بلوغ النكاح، وبين قوة المعرفة وهو إناث الرشد. فإن اليتيم لو مكن من ماله، فإن اليتيم لو مكن من ماله قبل حصول المعرفة وبعد حصول القوة البدنية لأذهبه في شهواته وبقي صعلوكا لا مال له. فهذا من باب المراقبة ومن باب التعاون على البر ومن باب حفظ المال له. فإذا يعني مثلا زي ما انت بترى كده، وجدت يتيم انت وصي عليه او انت ولي عليه او قيم على ماله، فهذا باب من القربة عظيم. يعني هذا باب قربة، لانك هنا تكون من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم اذا احسنوا ان يحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لان هذا من ضروب كفالته، حفظ ماله ورعاية ماله والقيام في المال بالحسن وعدم القرب منه الا بالحسن وحفظ اصوله وتسمير فروعه. كل هذا من عظيم كفالة اليتيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا وكافي اليتيم كهاتين، واشار بالوسطى والسبابة وجمع بينهما صلى الله عليه وسلم. فإنك قد تجد هذا اليتيم عندما يبلغ النكاح، يعني يبقى شاب بالغ، مع سفاهته وحداثة سنه وقلة رشده، تجده شاب يافع أو بنت يافعة، فإذا مكنت من مالها أو مكن من ماله أنفقه على شهواته حتى إذا محتاجه لا يجده. فهذا ليس هذا منافيا للحفظ، هذا منافيا للحفظ ومنافيا للقرب بالتي هي احسن، فتنبه. طيب، وخص اليتيم بهذا الشرط وهو القيام وعدم التمكين من المال الا مع القوة والرشد. فبهذا ان انت مستأمن على مال لغير يتيم، لماذا اليتيم بالذات الذي شدد فيه وطلب بان لا يدفع اليه المال الا مع هذا الشرط، وهو بلوغ القوة البدنية وقوة الرشد او الحكمة والعقل؟ خص اليتيم بهذا الشرط لغفلة الناس عنه والافتقاد الاباء، فكان وقوع الفساد في المال بفقيد الاب اولى، لانه فقد المستشار وفقد الولي. ووقوع الفساد في مال من لا اب له اولى في وقوع الفساد في مال من له اب. فوقعت، وان كان القيام بالمعروف ومعاونة الغير بالبر هذا مطلوب، لكن لماذا شدد في اليتيم وخص اليتيم؟ لانه فقد اسباب الرشد وهي فقد الاب. هذا وليس معنى الشرط جواز قرب ماله بغير الاحسن عند بلوغ الاشد. يعني الآية ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده. ثم انت تقول بالمفهوم اذا بلغ الاشد يمكنني ان اقرب المال بغير التي هي احسن. مفهوم ولا ايه؟ نقول هذا المفهوم باطل ولا يصار اليه بحال، لان عموم ادلة الشريعة تمنعه، وهي حرمة اتيان مال الغير والتعدي على مال الغير ايا كان الغير. احنا قلنا ان الاصل في مال الغير الحرمة، مفهوم ليه؟ يعني لو ممكن من فلوس امي ولا من فلوس ابويا، ممكن مثلا في مالي في تجارته في مصنعه ومخلاص ده مش يتيم، يبقى انا ممكن اقرب بالتي هي اسوأ. لا، لانه هذا المال له حرمة، صح ولا لا؟ ولكن الحرمة تزداد في حق اليتيم. فلا يفهم ان هذا الشرط هو المنع من قربان المال الا بالتي هي احسن، يعني بشرط الاحسان حتى يبلغ الرشد، بل دائما. ولكن الشرط المتعلق ببلوغ الرشد ليس متعلق بقربان المال، انما متعلق بدفع المال اليه. بين ذلك آية الايه؟ آية النساء. حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فايه؟ فدفعوا. اذا الشرط متعلق بايه؟ متعلق بماذا؟ بالدفع، وليس متعلق بقربان المال. فلا يظن احد، لا يظن احد جواز قرب ماله بغير الاحسن عند بلوغ الاشد، لان الحرمة ثابتة في حق البالغ يتيما كان او غير يتيم. انما الشرط متعلق بدفع المال لليتيم، فكأن المعنى فاذا بلغ اشده، يعني لا تقرب مال اليتيم الا بالتي احسن. ده ايه؟ بقضية. وبعدين قضية اخرى، فاذا بلغ اشده فادفعوا اليهم اموالهم. فاذا بلغ اشده فادفعوا اليهم اموالهم. فاهمين ولا يا اخوان؟ فكأن المعنى فاذا بلغ اشده وأونس فيه الرشد فادفعوا إليه ماله. والأشد كما عرفت من حيث اللغة اختلفوا، هل هو جمع ولا مفرد؟ والصحيح أنه مفرد لا جمع له، اختلفوا في حده من حيث السن. طيب احنا عرفنا ان ايه؟ ان هو قوة بدنية مع رشد عقلي، صح ولا لا؟ قوة بدنية مع رشد عقلي، او بلوغ مع رشد عقلي. طب حد قد ايه؟ اختلفوا فيه الحقيقة على اقوال كثيرة جدا. مثلا السدي قال 30 سنة، وقيل 40، وقيل 60 سنة. قال اهل المدينة بلوغه واناث رشده، وده اصح الاقوال، بلوغه حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدة، وبلوغ الرشد. طبعا ممكن بلوغ الرشد ده بقى يبقى 25 في حق ناس، و30 في حق ناس، و20 في حق ناس، و18 في حق ناس. فدي مسألة ينظر فيها اهل الرأي. قال ابو حنيفة 25 سنة. ثم قال تعالى واوفوا الكيل والميزان بالقسط. لاحظ انا ذكرت لكم ان الاية الاولى من هذه المجموعة من الايات الثلاث من ايات سورة الانعام رتبت المحرمات من حيث الاعلى فالادنى، والاولى شو ان نظرتم لجملة المحرمات اللي فيها او جملة الاوامر سواء كانت مناهي او اوامر، وسميت محرمات. عرفت لماذا سميت محرمات ولماذا قال قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم الاخر. فتجد ان القسم الاول من التكليفات عظيم جدا، هذا القسم عظيم لكن اقل من الاول، ويحتاج الى قدر من الدين ايه؟ اعلى. فان الانسان ممكن يكون مش مشرك ولا قاتل للنفس ولا عنده فساد عقد، لكن عنده الفتنة بالمال. وفي الحديث لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. ولذلك تجد ما من إنسان إلا والمال له عليه سلطان خفي. ما من إنسان، صلى الله عليه وسلم. ولذلك يمكن أن يغير في الكلام، يغير في رأيه، يغير في مسلكه، يغير في هيئته من أجل المال. ومعنى من أجل المال مش معنى بمعنى يسرق، يعني بمعنى من اجل طلب المال، سواء من طريق العمل، التجارة، حتى الرشوة، حتى المسالك المحرمة. فالمال اشد. يعني النساء فتنة، لكن امة محمد صلى الله عليه وسلم فتنة، النساء لها فتنة، لكن المال اشد فتنة من ايه؟ منهم صلى الله عليه وسلم. فلذلك تجد ان مسألة الاموال زي مال اليتيم وغيرها، بغض النظر بقى عن اليتيم، بس الاموال عموما يعني ما تستأمن على مال الا وتجد في نفسك صعوبة. ممكن تستأمن على عرض بسهولة الا الاموال. ومعنى الاستئمان الاستئمان الدائم، مش ان انت تاخد 1000 جنيه وعليهم شيك وتحطهم في الدرج، لا، انما مثلا تبقى قاعد مستأمن في تجارة بيع وشراء اخذ وعطاء، لا يملك ذلك الا انت ولا يعرف حساب ذلك الا انت بعد الله رب العالمين. فايه؟ فتجد ان انت ممكن تتهاون، والفتنة في المال مش شرط ان انت بتسرق وتحط في جيبك، تتهاون في طعام، في شراب، في انتفاع، عدم دقة، اخذ مش عارف كذا، تصرف، تعمل، تسوي، يعني تجد الامور لا تنضبط معك، لان المال له سلطان خفي، نسأل الله عليه والسلام. فلذلك ينبغي تحتاط لنفسك، تحتاط اي محيط في مسألة الاموال بالذات، لان كما قلنا لان المال كما قلت له فتنة، له فتنة خفية جدا، حتى انك تقبل عطاء في المال حتى وان كان بلا مقابل. يمكن ما يعني من كثير منا ممكن يخاف من النظرة، يخاف من الاختلاط، يخاف ان هو يحدث امرأة على انفراد، لكن قل ما يخاف من التعامل مع الاموال لفرط حب النفس وميل النفس اليها، نسأل الله عافية والسلام. ولذلك شوف، قل ان كان اباؤكم اباؤكم وابناؤكم وازواجكم واخوانكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون، كلها امور متعلقة بالاموال بعد الحمية، بعد الحمية، واموال ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بامره، وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، وعبودية الدرهم والدينار هي ان يتحرك قلبك ميلا للدرهم والدينار بحيث تترك الواجب من اجله او تقع في الحرام من اجله. ولذلك مثلا يعني تقول للناس الذين يصلون والذين يحجون والذين يسجدون لله الطريقة دي في التجارة حرام والشغل ده مش كويس والطريقة دي فيها كذا، يقول لك السوق كله ماشي كده، محدش هيمخلوش، محدش هيمشي الشغل بكده، اهم كله بيعمل كده، فالموظف مثلا يقول كله ماشي كده ومش عارف، طب ده كذا في كذا، طب الخارج بيعمل مش عارف ايه وبياخد ايه وياخد العمولات ايه واستمارات ايه المال بالذات. ولذلك تجد التنافس والتقاتل في المال، يعني لو اثنين قلما تجد اثنين يتخانقوا على امرأة، يحدث لكن قلما، لكن ممكن تجد في كل موطن اثنين بيتخانقوا على درهم ودينار، كل مكان هتلاقي انت وابوك وانت واخوك وانت وابن عمك وعمك وابوك كلهم بيتخانقوا مش على واحدة ست، على الدرهم والدينار. لماذا؟ لان المال له فتنة عظيمة اعاذنا الله منها، وهذه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلاص من الفتنة بيحتاج قدر اعلى من الدين، يعني ممكن تلاقي انسان لا مش مشرك ولا قبوري ولا سباب دين، حافظ على الصلاة، لكن في اكل الاموال سهل جدا. لماذا؟ لان درجة التقوى قليلة، يحتاج دين اعلى، فهو من العقلاء، لكنه ان يكون هذا ماذا؟ ها، ابتغاء مرضات الله. عشان كده قلنا ان هذا قسم من التكليفات يحتاج درجة من الدين اعلى، ولا يقوم به الا من عظمت مراقبته لربه، لا يقوم به الا من عظمت مراقبته لربه جل وعلا. واذا قلتم فاعدلوا، شهداء لله ولو على ايه؟ ولو على انفسكم، تنبه، ولو على انفسكم، فهو امر من الله تعالى لعباده المؤمنين ان يكونوا قوامين بالقسط اي بالعدل، فلا يعدل عنه يمينا او شمالا، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يصرفهم عنه صارف، وان يؤدوا الشهادة ابتغاء وجه الله تعالى، فحينئذ تكون صحيحة عادلة خالية من التحريف والتبديل والكتمان. ولهذا قال في آية النساء ولو على انفسكم، اي اشهد بالحق ولو عاد ضررها عليك. اشهد بكلمة الحق ولو عاد ضررها عليك. تنبه. وان سئلت عن الامر فقل الحق فيه ولو عادت مضرته عليك. وهذا لا يكون الا من رجل يؤمن بقضاء الله وقدره، لا يكون ابدا الا من رجل سلمت عقيدته. يمكن احنا كثير منا بيتخلف عن مواقف البر بسبب تحسبه لما يترتب من وراء موقف البر. يعني مثلا انت ستسأل عن امر معين، فدائما تنظر الى ما سترتب على شهادتك، على كلامك، على صدقك، على كذبك، فتقول والله يا شيخ انا ما رضيت اقول الحق عشان ما افضحوش، ما رضيتش اقول الحق عشان خاطر كان هيحصل مشكلة، ما رضيتش اقول الحق عشان كان هيحصل كذا وكذا. فاعلم انك ان استجزت ما لا يجيزه، ما ان استجزت، تنبه المسألة دي مهمة، ان استجزت ما لا يجيزه الله رب العالمين، يعني ان ترخصت بغير مواطن الرخص، يعني الشرع اجاز لك في مواطن معينة ممكن تقول كلام غير الكلام، ممكن تنكر، ممكن تبدل، فان استجزت وترخصت بغير المواطن التي رخص فيها الشرع فانك بذلك غير بالك مؤمن ايمانا تاما بالقدر، غير مؤمن ايمانا تاما بالقدر. وكذلك اخترت لنفسك ولم تترك الاختيار لا رب العالمين، ولن يكون الا اختيار رب العالمين. يعني انت اللي اخترت لنفسك وظننت ان الاختيار انت اخترته ده هو اللي هيقع، مع انه لن يقع الا اختيار رب العالمين. بمعنى انك قد تترخص بان تكتم الحق او تزور في شهادتك ظنا منك ان هذا سيدفع مفسدة وسيجلب مصلحة، فان لم يجلب مصلحة فسيدفع مفسدة، فتجاز بنقيض قصدك، فتجد ان المفسدة التي اردت استدفاعها قد وقع ما هو اعظم منها، لان المقادير بيد الله وانت لم تختر جنب الله، بل اخترت جنبك انت، واخترت لنفسك جانب السلام الذي رآه عقلك، ولكن انت مطالب ان تكون عبدا لله رب العالمين بحيث يجدك حيث امرك ويفتقدك حيث نهاك. فاذا قلت جيت كلام لقيت نفسك هتتكلم، مع ان الكلام ده حيزايد وحيتعب وحيضر حتى انت، ولكنك قلت استحضرت لك عبد وان هذا هو امر الرب وانه من يتق الله يجعل له مخرجا، وانه من يتق الله يجعل له مخرجا. تنبه. فان ترخصت بالمواطن او بالرخص التي رخص فيها الشرع فهذا من التقوى. هذا من ايه؟ من التقوى. مفهوم ولا ايه؟ يعني مثلا ان كان بيصلح بين اثنين فتجمل في الكلام وانكر سيء الكلام وادعى من عنده انه قال ان الخصم قال كلاما حسنا، فان هذا ترخص اجازه الشرع. مفهوم ولا ايه؟ لكن لما يكون في موطن الشهادة التي يثبت بها حق ويسلب بها حق، يثبت بها حق ويسلب بها حق، فتكتمها فانه آثم قلبه. ده اسم ايه؟ ده اسم من الاصل، مش اسم من الفرع، من الاصل، من القلب. يعني اذا ده دلالة نفاق، قلبك اثيم، مش بس رجليك اللي اثيمة ولا لسانك، ده قلبك. فإن ترخصت بمواطن الشرع فذلك من التقوى، أما إذا ترخصت بغير مواطن الشرع فإن هذا مما يضرك وتجازى بنقيض قصدك. طبعا دي مسألة بتحتاج حسن مراقبة، تحتاج علم بمواطن الترخص الشرعية، لازم تتعلم طب ده امتى هنا وامتى هنا. لكن ممكن انسان مثلا يبقى عامل حسابه انه بيتكلم بكلمة الحق، يقول له فلان شهادة لله انا كنت قاعد معاه وقال عليك كذا وكذا وكذا وكذا، انا راجل حقاني، واذا قلتم فاعدلوا. فهذا ليس من مواطن الحق، وليس ممن يدخل في الامر، عرفت ولا ايه؟ لكن مثلا يجي واحد يقول له فلان طب قل ما رأيت، فيستشعر المجاملة وما بينه وبين رجل من نسب او ما بينه وبين رجل من خصومة وعداء، فيتكلم بكلام ليس وعدل، فيثبت حق لغير صاحبه ويسلب حق من صاحبه. واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة. وفي آية النساء يقول ولو على أنفسكم. فتنبه، ولو على أنفسكم، يشهد بالحق ولو عارض الروح عليك. فإن الله عز وجل إن استقمت على ما يرضيه، يعني سواء أخذت بالعزيمة أو أخذت بالرخصة الشرعية، يعني استقمت على الحق في موطنه، سيجعل الله لك مخرجا، لأن الله وعد أهل طاعته أن يجعل لهم مخرجا. توعد أهل طاعته أن يجعل لهم، ويكفيك، يكفيك أن تكون في جنب الله حتى وإن فقدت جنب الناس أو بعض جنبهم، لأن الله هو الذي يحول قلوب الناس، ولأن الله هو الذي يرزقك بجنب الناس. فإن أردت أن تشتري جنب الناس بحيث تبيع جنب الله، فإن الله سيسخط عليك الناس لأن قلوبهم بيديه، وسيجعل لك في الأرض غضبا ومقتا. وإذا اشتريت جنب الله فإن الله سيجعل لك في الأرض رضا وقبولا. تنبه، لأن القلوب العباد بيد الله. لكن المهم أن يكون حرصك مش على جنب الناس قدر جنب الله أولا. وإذا رعيت جنب الناس فإنما مراعاة جنب الناس إنما تكون فرع عن مراعاة جنب الله. مش تقول يتحرق الناس، يتحرقوا بجاز ما لهمش قيمة عندي. فإن من يقول ذلك ليس هذا من مراعاة جنب الله، لأن الله يقول من لا يشكر الناس لا يشكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله. تنبه، وإن الله جعل حقوقا للخلق، لا يوفي الحق، لا يوفي العبد حق ربه إلا بالقيام بها، مفهوما ليه؟ لكن انت يكون قصدك وهمك ارضاء الناس ولا؟ وفي الاثر بسند حسن حسنه بعضهم، من عند احمد من حديث ابي هريرة، من ارضى الناس بسخط الله فقد، خد بالك، اسخط الله عليه الناس. ومن ارضى، نعم، حديث عائشة رضي الله عنها، ومن أرضى الله ولو بسخط الناس، ولو بسخط الناس أرضى الله، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. تنبه، وإذا قلتم فإذا هو أمر إلهي فيه مقام عبودية لك، يحتاج إلى دين. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة. فآية النساء قال أو الوالدين والأقربين، أي لو كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعيهم فيها، بل ينبغي أن تراعي الله جل وعلا، بل اشهد بالحق وان عاد ضررها عليهم، فان الحق حاكم على كل احد، والحق يعلو ولا يعلى عليه، لا يعلى عليه اب ولا قريب ولا صاحب. ولذلك قال تعالى في آية النساء: فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. والهوى اما امر ترغبه واما امر تبغضه. يعني مثلا اذا قلت في خصيم بغيض، الهوى يأمرني بماذا؟ بذمه، ان احمل عليه. واذا قلت في حبيب قريب، الهوى يأمرني بمدحه ورفعه، وان اجعل له لا عليه. فالله عز وجل يحذرك ويعلمك ويرشدك، ان اردت ان تسترشد برشده وتهتدي بهداه جل وعلا، فلا تتبع الهوى. اذا هو يمكن يتبع، لانه لا ينهى الله عز وجل الا عن منكر واقع. فلا تتبع الهوى. اذا من اعظم العوارض التي تعرض للانسان عند منعا من العدل في القول، بالذات في القول، اتباع الهوى، اما لبغض تبغضه واما لحبيب تحبه. اي فلا يحملنكم الهوى والعصبية من جهة الحب او البغض وبغض الناس اليكم على ترك العدل في اموركم وشؤونكم. ايضا الهوى يمكن ان خوف المذمة، قد يطلب منك العدل، ولو تكلمت بالعدل الناس هتقف منك موقف، وهذا الذي قال الله فيه: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هل ذنب الزام العدل في أي على أي حال كان؟ كما قال: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن هذا، يعني من هذا الباب، قول عبد الله بن رواحة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يخرص على اهل خيبر ثمارهم وزروعهم، يعني يأخذ حقهم وخراجها، فارادوا ان يرشوه. النبي صلى الله عليه وسلم ارسل عبد الله بن رواحة لاهل خيبر ليخرص عليهم ثمارهم وزروعهم، فارادوا ان يرشوه ليرفق بهم، يعني ياخد ايه، يعني يحسب الحسبة، بدل ما يقول 10 يبقوا 8، وياخد من 8 بدل ما ايه، يعني يرفق بهم، زي اللي بيجي بتضع بتاع الضرب لما يجي لك تقول له لا، بدل ما ايه، ما تقول كذا لا قول كذا، ولكن هذا حق. فارادوا ان يرشوه، اليهود هم اليهود، فارادوا ان يرشوه ليرفق بهم، فقال: والله لقد جئتكم من عند احب الخلق الي عليه الصلاة والسلام، ولا انتم ابغض الي من القردة والخنازير، اي من اجدادكم القردة والخنازير، وما يحملني حبي اياه ولا بغضي لكم على الا اعدل فيكم. هو لك اتبع الهوى، افهم هو ده: والله قد جئتكم من عند احب الخلق الي واحب الناس الي عليه الصلاة والسلام، وانتم ابغض الناس الي. ده هو خلاص المقدمة واضحة، ولكن لا يحمل حب اياه صلى الله عليه وسلم ولا بغض لهم على الا يعدل فيهم. قالوا: بهذا قامت السماوات والارض. خلاص انت مش هتيجي منك ايه، ما فيكش فايدة. بهذا قامت السماوات والارض. فهذا هو ما يمكن ان يكون في مثل قول الله تعالى: فلا تتبعوا الهوى ان تعدله. هو ده ممكن احنا بنرى ان الواحد لما بيكون له حبيب فبيخرم، لما يكون له بغيض بيخرم. لماذا؟ لان الهوى يحكمه، الهوى يحكمه. فهذه مسألة ينبغي ان تتنبه لها. وقوله تعالى وبعهد الله اوفوا، شوف الايات بدأت ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. شوف معاييرها، تكاليف تحتاج الى دين، الى علو في الدين، يعني الله يكون من اهله. بعدين وبعهد الله اوفوا، وبعهد الله اوفوا، وهذا امر، وهذا امر جامع، امر جامع. قد يراد به، قد يراد به العهد الذي بين العبد وربه، وقد يراد به العهد الذي بين الانسان والانسان، ولا يكون الا بسلطان الله او بامر الله او بشرع الله فيسمى عهد الله، واضح. وقد يكون عموم الدين، لان الله سمى الدين كله العهد، سمى الدين كله عهد سبحانه وتعالى. يعني في ايات كثيره جدا ذكر فيها العهد، اذكر منها مثلا ما جاء في قول الله تعالى الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان. اذا فعهد الله هنا الايمان والتوحيد. وقوله تعالى في آية الفتح ومن اوفى بما عاهد عليه الله، ومن اوفى بما عاهد عليه الله. لماذا؟ لان هنا العهد بمعنى الايمان والدين كله ايضا. ولذلك قال فسيؤتيه اجرا عظيما. ومنه قول الله تعالى واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم، هنا العهد. واوفوا زي كآية الانعام وبعهد الله اوفوا، انظر واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم، آية النحل. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم، هنا العهد اخص من عموم الدين، العهد هنا اخص من عموم الدين. وقوله تعالى والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، وهو ما يقع من عهد بينك وبين مخلوق، او عهد بينك وبين خالقك، ويدخل فيه عموم النذر وعموم يدخل فيه عموم ما يعاهد عليه العبد ربه سبحانه وتعالى من البر. ولعلي اعرض لها. وقوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، اية الاحزاب، صدقوا ما عاهدوا الله، فهذا عهد بينهم على ان يجاهدوا. نزلت في الذين قالوا لو ارانا الله لاريناه، يعني لو ان الله كتب علينا القتال لصدقنا العزم والهجرة اليه ولا ابلينا فيه بلاء حسنا. فلما كتب الله عليهم القتال وفوا وصدقوا ما عاهدوا الله عليه. ولذلك قالوا هذه الايه نزلت في من؟ هذه الايه نزلت في من؟ قالوا نزلت في اسيد بن حضير، لانه نعم في انس بن النضر، نعم قالوا نزلت في انس بن النضر الذي مات يوم احد، لانه صدق ما عهد الله عليه، انس بن النضر، نعم. وقوله تعالى والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والمقصود بعهد الله هنا ها عموم الدين، عموم الدين، ان عرضنا الامانة. وقوله تعالى ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، ايضا الايمان والدين. وقوله تعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا، اي في الاسراء، وكان عهد الله مسؤولا. وقوله تعالى واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارهبون، وهو ما كتبه الله عليهم من التكليف. وقوله تعالى بلى من اوفى بعهده بلى من اوفى بعهده واتقى. انظر، اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين. فالوفاء بالعهد هو عموم الملة والدين. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، تشبه آية الانعام وبعهد الله اوفوا اذا عاهدت، وهذا اخص. وقوله تعالى والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون، وايضا هنا العهد اخص من عموم الملة والدين، وهو ما يكون من ايه، من عهد تعهده ويدخل فيه النذر، ويدخل فيه ما يعاهد العبد عليه ربه سبحانه وتعالى. وهنا يقول وبعهد الله اوفوا. ابن جرير بيقول وبوصية الله التي اوصاكم بها فاوفوا. وكلمة بعهد الله اذا قلنا انها عموم الدين، يبقى كأن الله عز وجل بعدما امر بجملة من التكليفات نبه على ان المطلوب ليس هو الوقوف على هذه التكليفات فحسب، بل اذا كنت ممن يراقب الله في مال اليتيم، ويراقب الله في الوفاء في الكيل والميزان، ويراقب الله عز وجل في القول بالعدل، فانه ينبغي عليك ان تستمر في هذه المسيرة بالوفاء في عهد الله الذي يبلغك، وبعهد الله اوفوا. ولذلك هذه الآية اذا حملت كما قال بعض العلماء كالشاطبي في الاعصام وغيره، اذا حملت على ما يعزم عليه العبد، من البر معاهدة لربه دون النذر، فانه يأثم ليس من باب ترك العمل من النافلة التي عاهد الله عليها، انما من باب عدم الوفاء بالعهد. يعني واحد يعزم ويقول انا خلاص انا نويت كده ان انا دائما احضر الدرس، دائما اصوم، دائما اقرأ كذا من القرآن، احفظ القرآن، دائما احفظ كل يوم ربع، ويعاهد ربه على ذلك، اذا كان نذرا فانت تعرف ان النذر واجب، وعدم الوفاء به عدم تحقيق الواجب، وذلك فيه إثم. لكن اذا ما قدرش يفعل هذه النافلة التي لم ينذرها ولكن عاهد الله عليها فانه لا يأثم بترك النافلة، لان النافلة لا يأثم احد بتركها، انما قد يأثم بعدم الوفاء بالعهد، ولذلك وبعهد الله اوفوا. وهذه صفة، اي صفة الوفاء بالعهد في مثل هذا الموطن، هي من اعلى المراتب في الدين، لان العبد قد يجد صعوبة على الاستمرار على ما عاهد عليه ربه. ففي الحديث عند البخاري ان عبد الله بن عمرو بن العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الصيام وانه يطيق من الصيام، فقال بلغني انك تصوم، قال صم 3 أيام من كل شهر، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال صم من كل يوم، من كل أسبوع يومين، قال إني أطيق، قال خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما وما يصده عن الغزو، قال إني أطيق أكثر من ذلك. فقال لعله يطول بك عمر. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص فلما كبر سني قلت ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه وجد في نفسه عنة وعجزا على الوفاء بما عاهد عليه ربه وإن كان وفى. فإن هذا يحتاج إلى مرتبة من الدين أعلى. فانظر إذا كان عدم اتيان من اليتيم من ابنته أحسن، تحتاج إلى مرتبة من الدين. واذا كان الوفاء في الميزان بالقسط يحتاج الى مرتبة اعلى، واذا كان القول بالعدل ولو على النفس وعلى القريب يحتاج الى مرتبة اعلى، فان الوفاء بالعهد على الاخص على الايه. اما اذا كان العهد على الاعم فهو جملة التكليفات، فهم الايه جملة الايه التكليفات، ان العهد كان مسؤولة جملة التكليفات. واوفوا بعهد الله، تنبه يا اخي، فتفرق بين العهد والنذر، فرق. وعرفت العهد على الاخص والعهد على العموم هو ايه؟ عموم الملة والدين، عموم التكليفات. وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ان السائر في هذا الطريق والاخذ بمجامع تلك الامور التي ترب به الى مرتبة من الدين اعلى، لابد ان يورث في قلبه نورا وسلامة عقدية لدقة المراقبة، لان من راقب الله عز وجل وجاهد نفسه في مراقبة الله اورثه الله نوعا من الثبات على الحق وعلوا في الدين لم يجده من قبل. يعني انسان ممكن ياخذ نفسه الى مرام الدنو وممكن يسير في مراتب العلو، كيف ياخذ نفسه؟ اذا جاءتك التكاليف التي يداب اهل العلو فجاهدت نفسك في الالتزام بها، اعلاك الله. يقول لك ده راجل عنده قوة في ديني، ده راجل عنده. شوف عمر رضي الله عنه انقلب من رجل يعزم على قتل محمد صلى الله عليه وسلم الى رجل لو صار الشيطان في فج، لو صار عمر في فج لصار الشيطان في فج اخر، لانه اخذ بمسالك العلو ولم يأخذ نفسه في مسالك كما قال الله عز وجل عن غيره، لا عن غير هذا الصنف اهل العلو، عن اهل الدنو قال ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخرج الى الارض. تقول له خد بالك انت مطلع، يقول لك يا عم كله يعمل كده، يا عم يا ربنا غفر يا عم ده كله، فيأخذ نفسه الى مراتب الايه الدنو. فلما يأخذ نفسه في مراتب الدنو يحرم النور الذي يكون من ايه ما يخش في دول بقى. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ترتفع لان انت كنت من العقلاء، بعدت عن الشرك، بعدت عن المصائب العظيمة، كنت عربيد وخرجت فبقيت عاقل. طيب عايز تبقى في اهل الايه التذكر، عايز ترقى في دينك، ها فيبقى ايه هتاخذ بمسالك. لكن هنا في نقطة مهمة جدا اختم بها كلام، ليست الامور بالتمني ولا بالتحلي. يعني التمني يا رب اصلحني، يا رب اجعلني تقي، يا رب اجعلني كده من اهل الخير واهل البر واهل العلم، بس مجرد ايه بالتمني. ليس بامنيكم ولا امني اهل الكتاب، المسألة محسوبة على قدر العمل يأتي الجزاء ويضاعف لمن يشاء، على قدر العمل يأتي الجزاء والكرم بقى لأهل الكرم، جعل الله يكون منهم، مفهوم؟ وبعدين ولا بالتحلي. يعني التحلي يعني انت شايف ان اهل العلم بيلبس قميص ابيض، ما لبس قميص ابيض خلاص، لو لبس قميص ابيض ولبس عمامة ذات ذؤوبتين وبقيت مش عارف اتكلم بالنحوي ولا قعر في الكلام، بقيت ايه عالم، او مثلا بقيت ان انا يعني مش عارف اعمل فلاني، بقيت انا خلاص من الاتقياء ومن اهل البر والعلو، وانا اذا خلي بيني وبين محارم الله انتهكتها والعياذ بالله، نسأل الله عليه والسلام. لا، ليس الامر لا بالتمني ولا بالتحلي والديكور، انما بالاخذ باسباب العلو، الاخذ باسباب الافهم. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، اي تتعظون تذكر الاتعاظ وتنتهون مما كنتم فيه قبل هذا. وقرأ بعضهم بتشديد الزال وقرأ اخرون بتخفيفها، يعني ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ولعلكم ايه تذكرون ولعلكم تذكرون. والتذكر والذكرى بمعنى الاتعاظ والتدبر، ولم يصل الانسان الى مرحلة التعاظ والتدبر الا اذا على دينه على ايمان. ولذلك تسمع الموعظة تلو الموعظة تلو الموعظة وبين جنبتي صدرك فخرة لا تتحرك. ليه؟ لانك مش واخد باسباب العلو، مش بتجاهد نفسك في مواطن البر، فمش هتطلع الا لما تسابق، الا يسارعون في الخيرات، لما تسابق، لما تنفر، تنفر مش تمشي، انفروا افهم، سابقوا سارعوا. لابد يبقى في مجا يعني في جهد اشد، في جهد ايه اشد. والذين جاهدوا بقى تنبه معايا، من الله علي عليك بالفقه، وانظر كده وانت بتقرأ كلام رب العالمين، شوف المحرمات بدأت بالشرك وبعدين نازلة في دقة. النزول ده معناه مش نزول في التكليف، مش نزول في الدين، معناه تكليف يحتاج الى دين اعلى. فانت ممكن مال اليتيم يقولك حد الله ده اليتيم هيخرب بيته وخضار والدي سرقة مش سرقة. طب واوفوا الكيل والميزان، مراقبة الكيل والميزان، انت مكلف في الكيل والميزان بايه؟ بالوفاء، بالقسط. وده تكليف عسير، ده تكليف عسير، خد بالك. يعني انت مفكره سهل، التكليف شديد جدا. واوفوا وبعدين بالقسط. لو قال واوفوا الكيل والميزان فهذا شديد، هذا الوحد شديد، لان الوفاء معناه عدم النقص وان دقة. يعني لو انا بوزن لك كيلو رز، وكيلو رز ده على الحقيقة 1000 رزاية، ودي لك 999 ونقص واحدة، يبقى انا ايه؟ في نقص، معناها شيء ايه؟ يسير. فلو قال واوفوا دي عسيرة، شوف ده اردفها بالقسط، والقسط تمام العدل. القسط ايه الفرق بين العدل والقسط؟ هما من جنس واحد، الا ان القسط ادق من العدل. القسط ايه؟ ادق من العدل. فالقسط تمام العدل، فامرت بالوفاء وبالقسط، فبقى تكليف شديد. ولكن هذا التكليف الشديد جاءت بعده رحمة، وهي تعالى لا نكلف نفسا الا وسعها. وهتفهم. واوفوا الكيل والميزان بالقسط. ايه هو الكيل والميزان؟ كل ما يكال ويوزن. بعضهم جعلوا في المكيال الكيل والميزان، هو كل ما يكال بالمكيال ويوزن بالميزان فقط. والبعض جعله في كل ما فيه معايرة. يعني المتر القماش له كيل ها وله ميزان، لكن يدخل في هذا، لان الآية ذكرت المكيال والميزان وهما عموم ما يتعاير به الخلق. اكتر حاجة في التعامل انت كل يوم بتشتري بالميزان والكيل، كل يوم، كل يوم مفيش يوم من بتشتري بالكيل والميزان. لكن في بعض الاحيان بتشتري بغير الكيل والميزان، فهم اللي ايه؟ فيدخل في هذا العموم، يدخل فيه كل ما فيه معايرة، كل ما فيه ايه؟ معايرة، مفهوم؟ ولذلك سمي كل قياس وزن، كل قياس ايه؟ وزن، كما قال تعالى وزنه بالقسطاس المستقيم، وكما قال تعالى فويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. سماه مطففين سواء في المكيال او في الميزان، ياخذ اكثر مما يعطي. فكل اخذ او عطاء قائم على المعايرة يدخل في الكيل والميزان، يدخل ايه؟ في الكيل والايه؟ والميزان. ولذلك ادخل بعضهم المعايرة المعنوية زي الجرح والتعديل في الكيل والايه والميزان، بحيث انك اذا ما ذكرت نفسك ذكرت نفسك بالخير، واذا ما ذكرت غيرك ذكرت نفسك غيرك بالقلة، فانت في ذلك مطفف، انت في ذلك مطفف، لانك لما اخذت لو الذكر ذكر النفس ومناقبها تكلمت عن نفسك بالوفاء، الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، ولما كلت لغيرك يعني ذكرت لامره كلمت عنه بقى اخسرت، فذلك من ضروب التطفيف. لا علينا ان كان الكلام متعلق بالوزن الحسي فقط او الحسي والمعنوي فكلاهما باب عظيم من البر ومن الخطر، ولا يقوى عليه الا من على دينه، الا من على ايه دينه. واوفوا، الوفاء هو اعطاء تمام الحق، تمام الحق. الكيلة والميزان عرفت بالقسط، والقسط تمام العدل، اي هو امر من الله عز وجل بالاعتدال يعني اقامة العدل على تمامه في الاخذ والعطاء عند البيع والشراء وفي كل اخذ واعطاء، كما توعد الله عز وجل على تركه، على ترك الاعتدال في ايات المطففين، في قوله تعالى ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كانوهم او وزنوهم يخسرون. ولذلك قال بعضهم لم يسلم احد من التطفيف، لم يسلم احد من التطفيف، خاصه بمسائل الايه لا في مسألة الجرح والتعديل، مسألة ذكر النفس وذكر الغير. فلما تيجي تتكلم عن نفسك لا تذكر نفسك الا بخير، حتى ذكر السوء عندما تعترف به تجبره بذكر كثير من المحاسن. يقول لك انا صراحة انا عارف ان انا في عيب، انا عارف ان انا مثلا عصبي وراجل وحش، بس الحمد لله بعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يعني تحس انه ايه نقر نقرة في جداره ثم ايه ثم لأمها، تحس ان الجدار في النهاية بقى ايه. بينما اذا تكلم عن الغير نقر في جداره النقور حتى كاد الجدار لا يصير يعني لا يبدو جدارا بل خروق مخرق، لا يسلم احد من التصفيف الا من رحم الله عز وجل جعلنا الله واياكم منهم. فتأدب بهذا الأدب، وهو وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وهذا أمر لا يقوم به أو لا يستقيم عليه إلا من سلمت عقيدته، لأن ده أمر محتاج مراقبة. أنت بتوزن قدام كده، بتوزن قدامي، من الذي يعلم عزمك على الوفاء أو عدم عزمك على الوفاء؟ من؟ الله عز وجل. ولذلك لا يستطيع أحد ان يخرج من هذا التشديد في التكليف الا بالعزم، لا يستطيع احد. اتعلم المسألة دي، يعني انت راجل بياع، راجل بتقيس، راجل بتعمل، راجل بتسوي، راجل بتأخذ وتعطي، لا يستطيع احد ان يخرج من هذا التكليف سلما مع شدته الا بالقلب، الا بالمعتقد فقط، وهو العزم على الوفاء. ولذلك قوله تعالى كما سأبين لا يكون الوفاء إلا وسعها، يعني إنه لا يسلم عند الله عز وجل، لا يسلم عند الله عز وجل لمن عجز عن الوفاء الذي يخرج عن إرادته إلا من عزم بقلبه الوفاء. ما أنا مش هقعد بقى عدي كيلو رز بحيث أبقى عارف كام رزاية بحيث إن أنا وأنا بوزن تمام ما ي... احنا قلنا ده ضد الوفاء او ده نقص، او من جنس عدم الوفاء. يبقى ذاك ان انا اخش جهنم بقى ما انا بوزن طول النهار. لا، اذا كنت عازما على الوفاء وقاصدا ذلك مراقبة لله واعطاء للحق للغير، اعطاء للغير حقه، فانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يبقى انت هنا بداية مين؟ يبقى انت في اهل الوفاء. لكن واحد من الاول مرتب انه ايه يضحك عليك، مرتب، ويمكن انت بطريقاتك تعرف تاخد حقك وزيادة، هو يعد في مين؟ لانك خدت منه. هيعد في مين؟ هيعد في عدل في غير اهل الوفاء، هيعد في غير. وان كان لن يسأل عن حق الادمي لان الادمي خد حقه، لكن سيسأل عن حق الله رب العالمين، لان الميزان فيه ايه؟ فيه حقان، حق لله الذي امر بالوفاء، وحق للعبد الذي ياخذ. عرفت؟ فلو انت خدت حقك مني بالعافية وانا كنت لا اضحك عليك، يبقى انا ايه؟ حقك خدته، لكن بقي حق الله الذي لم اعزم على الوفاء به. نعوذ بالله من الخذلان، تنبه. واعلم ان الله قد اهلك امة من الامم كانوا يبخسون المكيال والميزان. وفي الاثر عن ابن عباس باسناد صحيح موقوف، هو ورد مرفوعا لكن لا يصح، ورد مرفوعا لكن لا يصح، انما هو صحيح باسناد موقوف عن ابن عباس: انكم وليتم امرا هلكت فيه الامم السالفة، الكيل والميزان. قوله تعالى: لا نكلف نفسا الا وسعها، اي طاقتها. يعني كما قلت ان الوفاء قد يتعذر ان يحققه الانسان لانه خارج عن وسعه، ولكن يخرج بماذا؟ بالعزم القلبي. وكأن الله عز وجل يقول: من اجتهد في اداء الحق اخذا وعطاء، اداء الحق اخذا وعطاء، تنبه، فان اخطأ بعد استفراغ وسعه وعزم قلبه، مش عزم قلبك وخلاص مثالك بايظ، والله انا عن نفسي قلب ابيض وعايز اقف الناس، وانت اصلا ايه عارف ان المسألة خربة، لا، لابد من استفراغ الوسع في ايصال الحق. فان عزمت بقلبك واستفرغت وسعك، واستفرغت وسعك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فان اخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. وهذا يقتضي ان هذه الاوامر انما هي فيما يقع فيما هو في قدرة البشر، لأن الله لا يكلف أحدا ما لا يطيق، ولأن القدرة مناط التكليف، فما لا تقدر عليه يسقط عنك، ويعفو الله عنك إذا تخلفت عنه بسبب عدم قدرتك، ولكن بشرط العزم القلبي. العزم ليه؟ القلبي، مفهوم؟ يعني اللي يقدر ان يفعل شيء ولا يفعله يأسم. طيب مش قادر يعمل شيء ولكن اصلا هو مش عايز يعمله لانه مش قادر، يأسم ايضا، لكن يعزم ان لو استطاع لفعل، وانه ليس في الامكان اكثر مما كان. وهذا سر قول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وهذا سر قوله صلى الله عليه وسلم ايضا: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم ولكن ينظر الى ما في قلوبكم. تنبه، تنبه، كلام ده مهم ليك. فان اخطا بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه، لأن الأوامر أو يعني الآية نفسها تقتضي أن هذه الأوامر الوفاء بالمكيال وما شابه إنما هي فيما يقع في قدرة البشر من التحفظ والتحرز، أما ما لا يمكن الاحتراز منه ومنع وقوعه وما لا يقع في قدرة البشر فمعفو عنه لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، فجاءت لا نكلف نفسا إلا وسعها رحمة من الله بعد التشديد، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. عرفت؟ فحتى تنال هذه الرحمة ما عليك؟ أيوة، يعني تتعرض لها. كيف تتعرض لها؟ بأن تنوي النية التي تجعلك التي تجعلك من أهلها. قال بعض العلماء لما علم الله سبحانه أن عباده كثير منهم تضيق نفسه عن أن تطيب للغير بما لا يجب عليها له، أمر المعطي بإيفاء صاحب الحق حقه الذي هو له، ولم يكلفه الزيادة لما في الزيادة عليه من ضيق نفسه به، وأمر صاحب الحق بأخذ حقه ولم يكلفه الرضا بأقل منه لما في النقصان من ضيق نفسه به، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. هنا الأمر بماذا؟ الأمر بماذا هنا؟ بإعطاء الحق على تمامه ولو زيادة على تمامه. انت ليك 10 تاخد 10 ونص، فأمر المعطي أن يعطي التمام، لأن التكليف بإعطاء الزيادة قد لا تقبله النفس لاستشعارها الضيق بتكلف ما لا يلزمها للغير. مش فاهمين انك؟ يعني لما يقال لك اعطي الراجل، اعطي صاحب الدين حق، اعطي الاجير حقه، حسك ملزم. لكن لما نقول لك ايه زود، حتى ايه هتبص يمين وشمال، لان انت الحق يعني هتحس ان حتى لو انت بتجادل نفسك لكن حاسس ان انت ملزم بيه، فلم تؤمر باعطاء زيادة، من حيث الامر مش من حيث التحضيض. هناك في السنة تحضيض ان ومن زاد زاد الله له، يعني اللي يعطي ازيد دي قضية اخرى، ده من باب اللي هي النافلة، لكن الالزام لم تلزم بالزيادة لان النفس قد تتمعر عندما تلزم باعطاء الغير ما لا يجب عليها له. الا يعلم من خلق؟ انظر، وركبك ويعلم، اعلم كائنات نفسك، ولذلك تأتي التكاليف مرتبطة بسجايا نفسك وتقلباتها. وامر صاحب الحق ان يأخذ دون ان يطلب زيادة، ويرضى بالقدر المضبوط، مفهوم؟ ويرضى بذلك. واوفوا الكيل والميزان بالقسط، لو تمام العدل تليك 10 تاخد 10، يبقى امرت انت بالوفاء بالعشر لانك مقر بهم، وامر هو ان يرضى بالعشر حتى لا يطمع في الزيادة. واضح؟ لان الزيادة اذا طمع فيها احرجت المعطي، واذا الزم بها المعطي لم يرض، فامر كل من المعطي والاخذ بالايه؟ بالوثاق بالحق مراعاة لطبع النفس. فهمت؟ فهمتوا ما دي؟ مراعاة لايه؟ لطبع النفس. ولذلك التكاليف نوعان في الحقوق، التكاليف نوعان، عدل وفضل، عدل وفضل. الإلزام والإثم يكون متعلق بماذا؟ بالعدل. وزيادة الأجر والطمع في المرتبة يكون من باب الفضل. ولذلك لم يلزم الله عز وجل بالفضل، إنما ألزمه بعدل. وإنما ألزمه بإيه؟ في كل شيء، في أجرة، في أطعام، في شراب، في حق امرأة على رجل، في حق رجل على امرأة، في حق جار على جار، حق أجير على مستأجر، كل الحقوق. الإلزام ها بالعدل، ولكن يأتي التحضير على الفضل، يأتي التحضير على الفضل من باب طلب الايه؟ العلا. وفي الموطأ عن ابن عباس انه قال، وفي الموطأ عن ابن عباس انه قال: ما ظهر الغلول في قوم قط. الغلول معناه ايه الغلول؟ هو اصله من اخذ الغنيمة بغير اذن الامام. اخذ ما يؤخذ من الغنيمة بغير اذن، ده اصله. لكن اطلق في الشرع على كل سلب لا يجوز ان يؤخذ، على كل سلب لا يجوز، على كل سلب لا يجوز. ولذلك في الحديث: فصدق من غلول. مش معنى الغلول يعني من ما اخذ من الغنيمة بغير اذن الامام فقط، لا، ده اشده. لكن كل سلب لا يصح، كل سلب لا يجوز يسمى غلول. عرفت ولا لا؟ السرقة منه، السرقة منه، والغصب منه، مفهوم؟ ايه هو؟ اعم، كل سلب لا يجوز. لكن الاصل ما كان يؤخذ من ايه؟ من غنيمة بغير اذن. ليه بقى؟ لان الغلول هو الغنيمة لك فيها، انت رجل قتلت لك فيها، لكن قسمك لا تعرفه. فاذا غصت بغير اذن الامام، لعلك اخذت من قسم غيرك، مع انك ما سرقتش. فيبقى ده اقل من السرقة ولا اشد؟ اقل، لكن حرمته اشد، لان فيه التعرض لحقوق الاخرين والتشديد في حق من شاركوك المكابدة لتحقيق هذا. وده باب تعظيم حق من شاركوك، تعظيم حق الغير، مع انك انت ما خدتش من بقى، وانت عارف ان انت خدت اكتر، او ما خدتش عشان تحرم غيرك، ده انت اخذت غير اذن. لكن في احتمال، بينما السرقة انت اخذت كل ما اخذته حق الغير. عرفت؟ ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقى الله في قلوبهم الرعب. لأن حب الدنيا حتى يحذها من غير الحلال، حتى يحذها من غير الحلال بيجعل عنده الهلع، لأنه هو من كتر تعلقه أراد أن ينالها. حتى لما لم يجدها من باب الحلال، ومن شدة حرصه فايه؟ فتخطى الى الحرام. فاذا ظهر في الناس الغلول، دليل شديد على التعلق بالدنيا، عندئذ يلقي الله في قلوبهم الرعب، يلقي الله في قلوبهم الرعب. وهذه آية بينة في الناس وفينا، نسأل الله عافية والسلام، ان كثيرا من عموما الشعب المصري كله انما عنده من الرعب الشديد بسبب ما فشى فينا من الايه؟ من الغلول، وهو سلب ما لا يجوز. ف في سورة الرشاوي، الأعمال الفسيلة، في سورة مش عارف إيه، الوظائف المحرمة، تجارات الباطلة، السبل الخاربة، كذا كذا كذا كله. لكن المؤمن إيه؟ ياخد. المؤمن ياخد. طبعا ده بيكون بديله الرعب، عنده رعب من كل شيء. عنده رعب من كل شيء، فبيقدم كل شيء قرابين نتيجة لإيه؟ للرعب. ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقى الله في قلوبهم الرعب، ولا فشى الزنا في قوم إلا كثر فيهم الموت. ولا فشى الزنا في قوم إلا كثر فيهم الموت. ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق. يقول لك السوق نايم، مش حركة، فيش بيع، فيش شراء. وكل ما يتمكن، كل ما يتمكن من تطفيف يفعل. يعني لو بيشتكي من قط من قلة الرزق، وبيشتكي من الحركة مش دايرة، وان مفيش بيع مفيش شراء، هو اصلا ايه؟ هو شغال في الغش، وشغال في التزوير، وشغال في مش عارف في التدليس، وشغال يعني امور كلها نوع من انواع نوع من انواع التطفيف، ونوع من عدم الوفاء بالكيل والميزان. مش تشتري الحاجة على ان دي مكيالها كذا، مش بقى سيبك بلاش الميزان، ده الميزان ده لوحده، ده قصة لوحده. لكن بتشتري دي على انها ياباني وهي مش ياباني، بتشتري دي على انها هندي وهي مش هندي، بتشتري دي على انها مش عارف كام فولت وهي مش كده، بتشتري دي على انها نوعها الفلاني وهي مش في النوع الفلاني، وهو يقول لك ده النوع الفلاني، هو ده من الكيل والميزان، مش دي معايرة؟ فاهم ولا ايه؟ فكله بتشتري الطعام عايزه جيد وهو اصلا فاسد، ده فضلا عن الميزان الحسي، الكيلو يطلع كيلو الا والكذا يطلع كذا الا وهكذا. فيبقى اذا هو بيمنع عطاء الله له بمعصيته. ليه؟ ايه باب ايه؟ اللي هو الباب العام بقى، البيع والشراء والوزن والكيل بيقع في الناس قد ايه في حياتهم؟ دوما. يبقى ده ذنب ايه؟ دائم، وبالتالي تقع البلية دوما. طبعا واحد يقول لي طب ازاي ده، اذا كان في ناس نصابين وحرامية ومطفين وما عندهم ملايين، لكن قطع الرزق ايضا، لان الرزق ليس درهم ودينار فحسب، فالعافية والبركة والرشد وصلاح المرأة وصلاح الولد وامتداد الاثر بالخير، كل هذا من الايه؟ من الارزاق، وقد تكون اعظم بكثير من الدرهم والدينار. مفهوم؟ من الدرهم والدينار. ولا حكم قوم بغير الحق الا فشى فيهم الدم. تقاتل والرعب المتبادل والاعدامات والحروب الطائفية. ولا حقر قوم بالعهد، ولا حقر قوم بالعهد يعني استهانوا به وضيعوه، إلا سلط الله عليهم العدو. والعهد هو المقصود به ما يقع من معاهدة ما بين الناس. فالشاهد أن الوفاء بالكيل والميزان من الأمور التي لا يقوم بها إلا من على دينه. قوله تعالى وإذا قلتم فعدلوا، وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. وإذا قلتم فعدلوا، شوف المقياس في وأوفوا الكيل والميزان، ده عدل، عدل في الوزن مش كده؟ في الفعل يعني، مش الوزن والكيل ده فعل، بقيس لك بوزن لك. طب ده في الكلام ايضا انت مطالب بالوفاء. واذا قلتم فاعدلوا يعني برضو، وايه؟ واوفوا الكيل والميزان بالقسط حتى في الكلام. لان الوزن والقسط، الوزن المكيال والميزان حسي ومعنوي في الافعال، الا ان الكلام يدخل فيه كما قلت في بعضه مدخل. لكن هنا لما تذكر الكلام منفصل اللي هو واذا قلتم فعدلوا، هيبقى نوع من المكيال والميزان بالايه؟ بالكلمة. بالكلمة. كما امر سبحانه وتعالى بالوفاء في الكيل والميزان والعدل في ذلك، امر كذلك بان يكون الكلام قائما على العدل، وهو امر بالوفاء ايضا في مكيال الكلام وميزان الكلام. فقال واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. وهذه الآية كقوله تعالى كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، والقسط تمام العدل. وكقوله في آية النساء ايضا يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على انفسكم، شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلوا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. وهذه الآية آية النساء جمعت الامر بالعدل في القول، وبينت ان هذا من القيام لله عز وجل بالقسط. وقوله كونوا قوامين يعني يتكرر منكم القيام بذلك ولا يقع مرة واحدة، بل ان يكون هذا دأبكم وهذه صفتكم، يعني لا ينبغي ان يكون هذا مرة واحدة بل قوام. والقوام هو ماذا؟ هو من يقع منه ذلك، يعني من يتكرر منه ذلك ومن يفعل ذلك يعني يقوم دائما. يعني لما تقول فلان قوام صوام يعني يتكرر منه، مفهوم؟ فقوله تعالى كونوا قوامين بالقسط، فالقوام كما قلت هو ها واضح ده آية النساء شهداء لله يعني